ثم بعد ذلك هم لم يوفقوا لأن يدخلوا في دينه بأسره. لما فرغ من هذا انتقل إلى المعراج. ونقول بالمعراج هو الذهاب إلى السماء لأنه الخروج إلى فوق. والنبي عليه الصلاة والسلام ما عرج به من مكة إلى السماء مباشرة، وإنما أسري به من مكة إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماء في ليلة واحدة. فإذا الإسراء والمعراج كل منهما أو هما جميعا حصل في ليلة واحدة. والبخاري رحمه الله ذكر ما يتعلق بالإسراء ثم ذكر ما يتعلق بالمعراج، ولا يعني ذلك أن هما في ليلتين بل هما في ليلة واحدة، ولكن ذكر ما يتعلق بالإسراء والذهاب إلى المقدس ثم ما يتعلق بالمعراج وهو الذهاب إلى السماء. وذكر هنا الإسناد الصعصعة الذي فيه أخبره النبي عليه الصلاة والسلام ما حصل له في عروجه عليه الصلاة والسلام. وقد أخبره بأنه كان في الحطيم أو في الحجر، شك الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا أو هذا. قوله بالحجر هو المكان الذي هو جزء من الكعبة، ولكن قريش لما قصرت بهم النفقة تركوا هذا الجزء الشمالي غير مبني، وجعل هذا الجدار القصير الذي يحيط به حتى يتبين وحتى يطوف الناس من وراءه، لأنه لا يجوز الطواف من داخل الحجر، لأن من طاف من داخل الحجر لا يكون طاف للبيت، طاف لبعض البيت، يعني الحجر هو من جملة البيت. إلا أن قريش ما أكملت بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، وإنما خرجت جزءا من جهة الشمال منه لأن النفقة قصرت به، فصار هذا المكان لا يطاف من داخله وإنما يطاف من ورائه. ومن طاف من داخل الحجر لا يصح طوافه، لأن شرط الطواف أن يكون بالكعبة كلها بتمامها، والحجر هو جزء من الكعبة فيتعين الطواف من وراء الحجر. أما القول أعطاء الحجر أخبر عليه الصلاة والسلام بهذا الحديث، فجاءه ملكان فقد بطنه وشق بطنه يعني من صدره إلى شعرته الذي هو العانة، فاستخرج قلبه وغسله بماء زمزم وهذا فيه دليل على كمال قدرة الله عز وجل، لأن من شأن القلب إذا أخرج من الجسد يموت صاحبه، وقد أخرج قلب الرسول عليه الصلاة والسلام وغسل بماء زمزم وأعيد وهو حي عليه الصلاة والسلام لم يحصل له موت، والله تعالى على كل شيء قدير. ثم بعد أن غسل بماء زمزم غسل بغسل قد ملئ فصل من ذهب قد ملئ حكمة وأفرغ في قلبه فيه عليه الصلاة والسلام وحشي به ثم أطبق وعاد كما كان عليه من الله تعالى أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أتي بدابة فوق دون البغل وفوق الفرس فوق الحمار فوق دون البغل وفوق الحمار شديد السرعة يضع قدمه حيث ينتهي طرفه، يعني الذي يقع عليه بصره يكون خطوته وضع قدمه في هذه المسافة الشاسعة، والله تعالى على كل شيء قدير. وقد حصل للرسول صلى الله عليه وسلم هذا، وهو أنه شق بطنه

قال فرض علي 50 صلاة. قال إن أمك لا تستطيع ذلك وأنني قد عانيت من بني إسرائيل وعالجت أشد المعالجة ولم يطيق ذلك ولا يستطيع ما حصل منهم لذيذ أرجع إلى ربك وصل التحليل. والذي قال أولا أبدي على أنه لم يحصل من إسرائيل يدخل أمته من إسرائيل فما في الجنة أمتي هو الذي حصل منه الإحسان إلى هذه الأمة والسعي إلى التحليل إليها عليها وأنه لم يترك الرسول صلى الله عليه وسلم دون أن يبدي له نصيحة ودون أن يبدي له مشورة ودون أن يقترح عليه أن يرجع إلى ربه وأن يسأل التحقيق فرجع وسأل الله تعالى التحقيق فقبلت فصار مخفف بعد الأحاديث 10 وفي بعضها 5 حتى وصلت إلى 5 حلوات وصلت إلى 5 حلوات. ولما قال له ارجع ايضا بعد ما قال له 5 قال ارجع فاستحييت قال انني قد استحييت فنادى مناد اني قد خففت عن ذات فريتي وخففت عن عبادتي. في هذا دليل على حصول النفس قبل التمكن من الجهاد لان الصلاه 53 وما فعلت ثم نزفت قبل التمكن من الجهاد. قبل التمكن من الجهاد دل عليه هذا الحديث حيث كل 50 صلاة لم يشرك الى 5 ويقيس على الخمسون. ومن ذلك ايضا ما امر به ابراهيم الخليل عليه السلام من ذبح ولده اسماعيل عليه الصلاه والسلام ثم مسح ذلك قبل ان يفعل. في هذا ايضا نسخ لخلق المنزل لكن ظهر منه شيء. اما بالنسبه لمحمد عليه الصلاه والسلام فانه لما امر بالخمسين استسلم وانقاد وظهر ان هذا الامر استسلامه وانقياده عليه الصلاه والسلام. ابراهيم الخليل ظهر من هذا الامر استسلامه وانقياده هو ابنه اسماعيل عليه الصلاه والسلام إلى تنفيذ من الانتقال عن الله عز وجل ولكنه موسيقى عندما حصل الاستسلام والانقياد موسيقى. هذه الصلوات الخمس التي استقر امرها والتي فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم في ليله الوسطى والمعراج ما فرضت عليه وهو في الارض وانما فرضت عليه وهو في السماء وهذا دليل على عظم شان الصلوات الخمس وأن شأنها عظيم وأن أمرها ليس بالأمر الهين وأنه يتعين ويتحتم على كل مسلم أن يحافظ على هذه الصلوات وأن يحرص عليها وأن لا يتهاون في شيء منها بل يحافظ عليها أعظم مما يحافظ على أي شيء لأنها هي عمود الإسلام كما بين ذلك الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام حيث قال وعمود الاسلام وعمود الصلاه ودرج الاسلام الصلاه امرها عظيم فهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اول ما يوصله لدعوه الله عز وجل بعد الشهادتين يوصيه بالصلاه. لما بعث معاذ من الاشياء الى اليمن قال اني فتاه قوم اهل الكتاب فليكن اول ما تدعو اليه شهاده لا اله الا الله وانا رسول الله. لما جابوا في ذلك لا يعجبهم انه اعترض عليه 5 صلوات في كل يوم وليله. فهي اول ما يدعى اليه بعد التوحيد وهي اعظم اركان الاسلام بعد الشهادتين وهي التي فرضت والنبي صلى الله عليه وسلم في السماء 6 سنوات ما فرق عليه في الأرض بل فرق عليه هو في السماوات وفي السماء السابعة. هذا دليل على عظم شأن الصلاة وأنه لعظم شأنها وأن أمرها عظيم فرضه الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فوق السماوات السبع. هذا يدل على عظم شأنها وأنه يتحقق المقام عليها. ومما يدل على عظم شأنها أنه جاء النبي عليه الصلاة والسلام أن آخر ما يقبل الأمين أول ما يقبلون الأمين من أمانة وآخر ما يقبلون الأمانة. والشيء إذا فقد آخره ماذا يقبل منه؟ لا يقبل منه. إذا فقد الآخر فقد فقد ذلك. إذا فقد آخر الشيء فقد فقد ذلك الشيء الذي فقد آخره. إذا فقدت الصلاة لن يبقى ثم كما انها اخر ما يفقد كما جاء في الحديث هي اول ما يحافظ على العبد من قيامه كما جاء في الحديث رضي الله عنه اول ما يحافظ عليه العبد يرى قيامها صلاه هذه الصلاه التي يحافظ عليها ان نجح بالسحابه عليها فما وراءها تبع لها وان لم ينجح كان مضيعا لها فهو لما سواها اضيع. لهذا فان الرسول الكريم عليه الصلاه والسلام اوصى بالصلاه في اواخر ما اوصاها كما جاء عن امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه انه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاه الصلاه وما ملكت ايمانكم. يحث على الصلاه ثم يقول علي رضي الله عنه وهؤلاء الكلمات آخر ما تميله من رسول الله عليه الصلاة يعني علي رضي الله عنه ما سمع صوتا من الحسن بعد هذه التي قال فيها الرسول الصلاة على وما ملكت أيمانكم الصلاة على الصلاة وما ملكت أيمانكم. علي رضي الله عنه يخبر بأن هذا آخر ما سمع صوتا يعني أنه لم يسمع صوتا من رسول الله بعد هذا الحرب. هؤلاء الكلمات هن اخر ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على عظم شانها. وما يدل على عظم شانها ان النبي عليه الصلاه والسلام قال العهد بين المسلم وشركه وشركه في الحياه بين الرجل وبين الشرك والكفر في الصلاه. قل عدو الذي بيننا وبينهم الصلاة وقرف هذا قد كفر. هذه كلها على عظم الصلاة وأنها أمرها عظيم وأنها يجب أن تكون في رأسها رجلا في هذه الحياة الدنيا وأن نحافظ عليها وأن نعنى بها لأنها هي عمود الإسلام. وإذا ذهب مثل هذا العمود فإنه لا يبقى في البنيان بقاء شيء إذا ذهب عموده فإنه لا يبقى له قيام وإنما يخر ويقع على الأرض كما هو الشاهد المعاون. عندما تنفع العمود من خيمه فإنها تنزل على الأرض وعندما تكسر الأعمدة أعمدة البنيان فإن البنيان الذي عليها يخر ويقع على الأرض هذا يبين لنا ثم إن الله عز وجل بين في كتابه العزيز أنه لما بين في كتابه أن الذين يدخلون النار عندما يسألون يقولون سقر من الذي أوصلك السقر هم الذي أدخلك السقر يجيبون في أول ما يجيبون بأنه ما أخذ يصلي إلا أصحاب الوحيد في جماد يسألون عن المجرمين ما أوصلك كل سقر قالوا لن نكن من المسلمين ولم نكن من المسلمين وكنا نقول مع الخالقين وكنا نكذب يوم الدين حتى باليقين ثم تبعا لبعدهم فاجابوا في اول ما اجابوا لانهم ما كانوا يصلون هذا دليل على عظم الصلاه وان امرها عظيم وان الواجب على كل مسلم ان يحافظ على هؤلاء الصلاه ثم ايضا يحافظ على اهل الجماعه او يصلي في بيته وكفى لان عليه ان يفعل ذلك من يخالف لماذا بنيت؟ ولماذا شرع الأذان؟ ولماذا يقول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح؟ تعال صل لأن معنى حي على الصلاة تلمه وأقبله تعال ومعنى صلوا في بيوتكم أو صلوا في يعني مساكنكم أو في مزارعكم في بيوتكم أو في محل أعمالكم أتوا من مكان حي على صلاح حي على صلاح تعالوا هذا هو معنى حي على صلاح حي على صلاح هذا السفيرة تدل على وجود الجماعة وأن من تأخر عنها فإنه يأذن لأنه يحصل له الإثم وجاء ذلك في حديث سيئة وجاء عنه أنه قال قد أمنت عن أمر بحضر لا يخطط الأمر برجل يوم الناس إنه خالف إلى رجاله لا يشهدون الصلاة فأحرق عليه دينها لأنه لا يصل إلى الجماعة لذلك أيضا بين صلى أصحاب الجماعة من عدد المنافقين حيث قال أفضل الصلاة على المنافقين ولا يعلمون ما فيه من أجر يعلمون ما فيها من أجر لا يحكمون على الركب لعظم أجر على الإسلام إلى المساجد والإسلام إلى الصلاة لأنه كان في أداء الجماعة وكذلك لما جاءه رجل أعمى قال يا رسول الله إن لي إنه ليس لي إنني شافع الدار يعني بعيد الدار وليس لي قائد إلى إني إلى المسجد فهل لي مرخص أن أصلي في بيتي؟ قال هل تسمع النداء بالصلاة؟ ما تسمع حي على صلاة حي على صلاة؟ قال نعم قال تعالى إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام من يعلو أعمى وهو يسمع حي على صلاة حي على صلاة أن يتخلف عن صلاة المسجد ويصلي في بيته فكيف أنه يكون صحيح معافى عنده يعني الصحة والعافية فإنه يتحكم على كل مسلم الرجال إذا سمع حي على الصلاة حي على الفلاح أن يغادر بيته وأن يأتي إلى المسجد وأن يصلي مع الناس والمساجد إنما بنيت لهذا ولم تبنى بشيء آخر وإنما بنيت لذكر الله عز وجل ولجانب هذه الصلوات الخمس فواجب على المسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس كل فاجر يحافظ على الصلوات وأن يكون ذلك في المساجد الحاصل أن الصلوات الخمس فرضت على الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة التي عرج به فيها إلى السماء فرض الله عليه الصلوات الخمس وفرض الصلوات الخمس عليه وهو فوق السماوات دليل على عظم شأن السماوات الخمس وأن الله عظيم لأنها ما فرق عليه وهو فرق عليه وهو في السماء صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول وأمه أوتي بإناء من خمر جاء في الحديث أيضا أنه أوتي بإناء من خمر وعسل ولبن اختار اللبن صار هذا الاختيار توفيق من الله عز وجل وأنه هدي إلى الفطرة وأنه اختار ما هو الخير وما هو الأنفع وما هو الأكمل وهدي إلى الفطرة وهدي إلى ما هو خير صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفيها حديث انه رفع على عبيد المعمور وكان ابراهيم الخليل عليه الصلاه والسلام اضافه اليه وقد ذكرنا انه جاء في الحديث انه يدخل على بيت سبعون الفا من الملائكه ثم لا يعود اليه ابدا اذا دخله لا يدخل له رجوع الى بيت الله رجوع مره وعرفنا ان في هذا الدليل على كثره الملائكه وأنه إذا كان يومية بسبعين ألف ومن دخله انتهت فرصته ولم يتمكن من الدخول مرة أخرى معنى هذا أن الملائكة جند لا يطيق الله عز وجل. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وما جعلنا الرؤيا الذي أريناك إلا فتنة للناس قال هي رؤيا عين رؤيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة تجري به إلى بيت المقدس قال والشجرة الملعونة بالقرآن قال هي شجرة الزقوم وهذا تفسير عن شعبه رضي الله عنه وأرضاه لهذه الآية الكريمة وأن هذه رؤيا عين وأنها فتنة للناس وأنه أري يعني هذه الأمور التي رآها أنه أسري به إلى بيت المقدس، وكذلك عندما عرج به إلى السماء ونص هذه القصص ونص هذه الأمور التي رآها. ففيه ذلك فتنة من الناس من استسلم وقال وصدق، ومنهم والعياذ بالله من كذب وعاند وجحد. بعد ظهور الآيات أن يحسب لهم بيت المقدس وهو يعرفونه لن يذهب إليه، وصار يصفه وكان وصفه رابطا لما يعلمونه عنه، مع ذلك عانوا وجحدوا وصار فتنة للناس، صار هذا فتنة للناس. هذه الآيات التي اطلع عليها ورآها وشاهدها بعينه صلى الله عليه وسلم، ثم أخبر عليهم وأخبرهم بها وهم يعلمون صدقه بذلك، جحد ذلك الجحد والعياذ بالله. فما نفعت الآيات وما نفعت العبر والعظات، وما كل الآيات والنذر عن قول الله يؤمنون. هذا السائل يقول: